فعندما نسأله عن الدفن ليلا كم قولا فيه؟ ثلاثة أقوال. نعم، القول الأول المنع التحريم إلا للضرورة، والثاني الجواز، والثالث الكراهة، والصحيح منها ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من التفصيل، وأنه متى كان الدفن ليلا لا يفوت أو لا يفوت به شيء من حقوق الميت والصلاة عليه فلا بأس به، وعليه تدل أحاديث الجواز، وإن كان يفوت به شيء من حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام به فإنه يزجر عن النهي أو يزجر عن الدفن ليلا في هذه الحالة، لما في مسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل في الليل حتى يصلى عليه، والمقصود بيصلى عليه ما تقدم معكم، منهم من ضبطه بكسر اللام والياء حتى يصلي عليه، أي هو رسول الله، وهذا الضبط فيه نظر، والذي يظهر حتى يصلى عليه بدليل ما قبله أن يقبر، فيناسب أن تغير صيغة المتأخر، هذه المناسبة في الحديث، فيكون حتى يصلى عليه أي حتى لا يحصل إخلال بالصلاة عليه، ربما يحضر القليل والنفر يسير فلا يبلغون حد الشفاعة على الميت في الصلاة عليه نحو 40%، وإلا قد جاء في بعض الأحاديث أنه ربما دون ذلك يشفعهم الله سبحانه وتعالى فيه، لكن هذا أحسن الأظهار حتى يصلى عليه، أي يجتمع العدد الكافي الذي إن شاء الله يمكن من الشفاعة لهذا المسكين الذي هو أحوج ما يكون لشفاعة المؤمنين له، فلو أخرت في هذه الحالة الصلاة إلى الصباح كان حسنا لأجل أن يكثر المصلون عليه إن شاء الله، وهكذا أيضا لو خشي أنه يحصل تفريط في حقه من عدم إيجاد الكفن اللائق به وترك الكفن الذي لا يكون تحته طائل أو يكون فيه تقصير، كفن مخرق، كفن أيضا كذلك ليس بجيد فلا يناسب هذا الميت، ففي هذه الحالة يؤخر حتى يوجد له الكفن ويحسن القيام به، وإلا الأصل أسرعوا بالجنازة، هذا هو الأصل، فإذا حصل العدد الذي يصلي عليه وهكذا أيضا وجد الكفن لائق به فأسرعوا بالجنازة ولا نخرج عن هذا الأصل الأصيل. فالحاصل أن الصلاة على الميت ليلا لا تكره بما ذكرنا عن أهل العلم. وما حال حديث وقد علل به إن ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل؟ ضعيف، نعم لا يثبت، فهذه من التعاليل في تأخير الميت إلى النهار، أعني دفنه، فإن ملائكة الليل أو النهار أرأف من ملائكة الليل، فيحمل الحديث زجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا لهذا المعنى، لأن ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل، فيستحسن في حقه التأخير، هذا الحديث لا يثبت ولا يستقيم للتعليل به، لكن أحسن ما يعلل به هو ما تقدم لأجل شهود الجنازة وحضور العدد الجيد للصلاة عليه، فإن الليل كما تعلم مظنة التقصير، الليل مظنة التقصير، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أما إذا حصل المقصود فلا كراهة. طيب نواصل ما نحن فيه، هل هناك أوقات ينهى عن الدفن فيها؟ مسألة، هل هناك أوقات ينهى عن الدفن فيها؟ الجواب نعم، هل هناك أوقات ينهى عن الدفن فيها غير الليل، هكذا جعل المسألة، غير الليل، الجواب نعم، جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح مسلم قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. هذه تقدم لا بأس أن يعاد وأظن يصلح ضبطه بنقبرة حتى نقبرة فيهن موتانا. وأما نقبر فهو خطأ، فإن بعضهم ضبطه بنقبر فظن أنه من أقبره لقوله تعالى أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فظن أنه من الرباعي فضبطه بنقبر فيهن موتانا، وهذا خطأ، فإن أقبر أي صير له قبرا، وليس معناه يحفر له القبر ويدفن، وليس معناه أيضا الحفر والدفن، وإنما المقصود صير له قبرا. أماته فأقبر صير له موضعا ومكانا يقبر فيه، وأما هذا فهو من وضعه في القبر نقبر فيهن موتانا. فعلى هذا لا يضبط نقبر فيظن أنه من أقبر كما في الآية، وإنما هو من الثلاثي قبر يقبر. قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب، وحين تضيف أو تضيف وحين تضيف للغروب حتى تغرب. فهذه ثلاثة أوقات لا يدفن الميت فيها إلا أن يضطر لذلك وحمل بعضهم قوله وأن نقبر فيهن موتانا على أن المراد به الصلاة على الجنازة، لذلك ذهبوا إلى جواز دفن الميت في هذه الأوقات، وإنما الصلاة تمنع، وأما الدفن ما فيه مانع. وممن حمله على ذلك الإمام ابن المبارك رحمه الله، كما ذكر ذلك الترمذي عنه. قال ابن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا، يعني الصلاة على الجنازة، وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس، بناء على تفسير هذا رحمه الله، عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس. والحديث كما سمعت ثلاث ساعات نهانا رسول الله نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وفي بعضها أو أن نقبر فيهن موتانا. فهذا الحديث ظاهر أن المقصود بالإقبار غير الصلاة المتقدمة، وأن نقبر فيهن موتانا أي دفن الموتى ما يجوز في هذه الأوقات، يكره على قول ويحرم على قول، وهناك قول بالجواز وعليه المبارك كما سمعت، وإنما يحمل أن نغمر على أن نصلي، هذا ما هو صحيح. أي ليس المراد بقوله أن نغمر فيهن موتانا الدفن كما هو الظاهر. انتهى كلام المبارك إلى قوله حتى تزول الشمس، انتهى، وهذا كلام غيره وصاحب تحوت الأحودي. أي ليس المراد بقولها أن نقبر فيهن موتانا الدفن كما هو الظاهر، هو يشرح كلام المبارك وليس موافقا له. الدفن كما هو الظاهر، بل المراد صلاة الجنازة، بل المراد صلاة الجنازة، وهذا اختيار الترمذي رحمه الله، وهذا اختيار الترمذي رحمه الله، فإنه بوب عن الحديث، فإنه بوب عن الحديث باب ما جاء في كراهة الصلاة عن الجنازة، فإنه بوب عن الحديث باب ما جاء في كراهة الصلاة عن الجنازة عند طلوع الشمس، باب ما جاء في كراهة الصلاة عن الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعند غروبها. ونقل في تأييده قوله، أو نقل في تأييده قول ابن المبارك، ونقل في تأييده قول ابن المبارك، أي أيد ما ذهب إليه من فهم الحديث، فلذلك بوب عن الحديث بهذا الباب. ونقل في تأييده قول المبارك، وحمله أبو داود على الدفن الحقيقي، وحمله أبو داود على الدفن الحقيقي، فإنه ذكره في الجنائز، فإنه ذكره في الجنائز وبوب عليه، فإنه ذكره في الجنائز وبوب عليه باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، خلاف تبويب الترمذي. باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، انتهى انتهى. وهذا المحمل للحديث هو الصحيح، وهذا المحمل للحديث هو الصحيح. وأما ما ذكر عن ابن المبارك، ومال إليه الترمذي، ومال إليه الترمذي، فهو خلاف ظاهر النص، فهو خلاف ظاهر النص، أي الحديث المقصود، فلذلك أنكره العلماء، فلذلك أنكره العلماء. قال أبو الحسن السندي كما في حاشيتي على سنن النسائي الأول 76 و200، قال أبو الحسن السندي ولا يخفى أنه تأويل بعيد لا ينساق إليه الذهن، لا ينساق إليه الذهن من لفظ الحديث، وهذا مما يستدل به ويتؤيد به المعاني، فإن ظاهر الحديث خلاف هذا، والذهن ما يذهب إلى هذا. أن نقبر بمعنى إيش؟ نصلي، هل يذهب إلى هذا الذهن؟ ما يذهب إلى هذا، فهذا مما يقوى به المعنى الصحيح مع سياق الحديث، السباق واللحاق، هذه كلها من مقويات المعنى الصحيحة ومن فهم الأحاديث. قال بعضهم يقال قبره إذا دفنه، قال بعضهم يقال قبره إذا دفنه، ولا يقال قبره إذا صلى عليه، ولا يقال قبره إذا صلى عليه. والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره، والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في هذه الأوقات، أن الدفن مكروه في هذه الأوقات. قال الشيخ الألباني رحمه الله وقد رد ذلك التأويل الإمام النووي أيضا ولكنه في سبيل ذلك وقع في تأويل آخر, أي تأويل خطأ آخر في سبيل دفع هذا التأويل, وقع في تأويل آخر ذهب إليه هو وجماعة كما سيأتي, لكنه في سبيل ذلك وقع في تأويل آخر يشبه هذا التأويل وادعى دعوة غير ثابتة, يدعى الإجماع وهذه الدعوة غير ثابتة على هذا التأويل الذي ذهب إليه في سبيل رد ذلك القول, لكنه في سبيل ذلك وقع في تأويل آخر يشبه هذا, يشبه هذا التأويل البعيد نقبر بمعنى نصلي, وادعى دعوة غير ثابتة, فقال في شرح مسلم قال بعضهم إن المراد بالقبر صلاة الجنازة وهذا ضعيف, إلى هناك لم صواب وهذا ضعيف, رد التأويل الذي جاء عن المبارك رحمه الله وأيده الترمذي, وهذا ضعيف لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذه الأوقات بالإجماع, وهذا الذي يعارض لا يؤيد عليه رحمه الله أن صلاة الجنازة لا تكره في هذه الأوقات بالإجماع, ادعى دعوة غير ثابتة, وأما الأول صواب لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع, فلا يجوز تفسير الحديث مما يخالف الإجماع, ما فيه إجماع رحمه الله سيأتي الكلام على ذلك, فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع, بل الصواب أن معناه, وهذا الذي ينكر عليه أيضا, لكنه في سبيل ذلك وقع في تأويل آخر, هذا التأويل الآخر والأول الدعوة غير ثابتة, وهذا التأويل الآخر الذي سيأتي أخطأ فيه عند الإمام الألباني بمعنى تعمد, فلا يجوز تفسير الحديث ما يخالف الإجماع, بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن, والحديث ما فيه تعمد ولا شيء, فهذا تأويل يشبه تأويل المبارك رحمه الله للحديث, أن نقبر فيهن موتانا أي نتعمد, أين الحديث ما تعرض لتعمد ولا شيء, فوقع في تأويل آخر يشبه ذلك التأويل, بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن, هذا القول أيضا يذهب إليه شيخ الإسلام تعمد, وأنه إذا لم يكن هناك تعمد ما في مانع سيأتي, وإلى هذه الأوقات تعمد تأخير الدفن بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات, كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس هكذا إلى اصفرار الشمس بلا عذر, هذا صواب ما يصلح تأخير الشمس إلى هذا الوقت بلا عذر, هذه صلاة وهي صلاة المنافقين نقاط, فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره انتهى, وأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره, وهذا الذي أنكر عليه هنا, وأنكر عليه دعوة الإجماع, موضعان من كلامه أنكر عليه, وموضع يعني وافقه أهل العلم فيه, فالحاصل طيب, وهكذا أيضا أنكر هذا التفسير شيخ الإسلام, انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله, يعني النقل الذي نقله عن النووي, وما نقل كلام شيخ الإسلام، فما أدري لماذا، هل لم يقف عليه أو أنه رأى أن شيخ الإسلام إنما نقل ذلك عن النووي لأنه بالحرف وما عزاه على النووي إلى النووي رحمه الله فاكتفى بالأصل. إما أنه لم يقف على كلام شيخ الإسلام وهو بالاختيارات والمرجع قريب من العلماء، أو أنه ذكر كلام النووي واكتفى به لأن شيخ الإسلام نقله بحرفه أو قريب من الحرف ولم يعزه للنووي رحمه الله. وهكذا أيضا أنكر هذا التفسير شيخ الإسلام كما في الاختيارات، ولكنه وقع فيما وقع فيه النووي، ولكنه وقع فيما وقع فيه النووي. قال رحمه الله: فسر بعضهم القبر، نفس عبارة النووي، يدل على أنه وقف على صحيح مسلم هذا الشرح واستفاد منه. لا يمكن، الله أعلم، هذا التطابق يأتي بالحرف، لأن بعضهم يقول هؤلاء علماء ربما تطابق الحروف، طابق الأسطر والكلمات، فهؤلاء علماء، لكن مثل هذا والله أعلم، مثل هذا نفس العبارة كيف تطابق؟ فلعله استفادها من النووي رحمه الله لم يعزها له. قال رحمه الله: فسر بعضهم القبر بأنه الصلاة على الجنازة، وهو ضعيف، نفس كلام النووي، إلا ما هو نفس كلام النووي، نفس كلام النووي، وهو ضعيف، لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذه الأوقات بالإجماع. ثم ذكر بقية الكلام، فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره، نفس العبارة إلى آخر كلامه، كلام يعني النووي رحمه الله يتقدم، لكنه ما عزى، نقول إلى آخر كلامه رحمه الله الموافق لكلام النووي. فالحاصل في هذه المسألة أن العلماء اختلفوا فيها على قولين، وإن شئت قلت ثلاثة لكن نجعلها قولين وسنشير إلى الثالث. القول الأول أن الدفن في هذه الثلاث الأوقات لا يجوز إلا لضرورة. القول الأول أن الدفن في هذه الثلاث الأوقات لا يجوز إلا لضرورة. اجعل العبارة: اختلفوا فيها على أقوال، بدل قولين والحصر هذا، على أقوال. القول الأول أن الدفن في هذه الثلاث الأوقات لا يجوز إلا لضرورة، وهذا اختيار ابن حزم كما في المحلة 5, 14, 115. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يدفن أحد أو أن يدفن ولا يجوز أن يدفن أحد ليلا ولا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة ولا عند طلوع الشمس، هذا شاهدنا هنا. وأما الدفن ليلا تقدم كلامه رحمه كلامه وأنه وأن الصواب خلافه. لا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عند الضرورة ولا عند طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا عند طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا حين استواء الشمس، ولا حين استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال، ولا حين استواء الشمس تكون في كبد السماء حتى تأخذ في الزوال، ولا حين ابتداء أخذها في الغروب، ولا حين ابتداء أخذها في الغروب بدأت تنزل تغرب، ونحن عندنا الحمد لله في بعض الأيام في البحر وفي بعض المناطق في الجبال، إذا بدأت تنزل ما يصلح الدفن هنا، ولا حين ابتداء أخذها في الغروب. وذهب إليه الشيخ الألباني وابن باز والعثيمين من المعاصرين. وذهب أحمد إلى الكراهة عند طلوعها وغروبها. وذهب أحمد إلى الكراهة عند طلوعها وغروبها وعند قيامها، ووافقه عند الطلوع مالك وأبو حنيفة، قالوا ما يصلحون الدفن، هذا اتفاق هؤلاء الأئمة الثلاثة عند الطلوع، وافق أحمد على ذلك مالك وأبو حنيفة عند الطلوع مكروه، وعند الغروب مالك، سيكون مالك وافقه في وقتين وأبو حنيفة في وقت واحد. وذهب أحمد للكراهة عند طلوعها وغروبها وعند قيامها، ووافقه عند الطلوع مالك وأبو حنيفة وعند الغروب مالك. وتفرد رحمه الله عند قيامها فهذا من أفراد المذهب كما جزم به الناظم. وقد درس الشيخ حفظه الله النظم في أفراد أحمد في دار الحديث بدماج، ونحن ننتظر طبع هذا الكتاب، فشرح جميل جدا مختصر ومفيد، استفدنا منه خيرا كثيرا، ذلك النظم المختصر في أفراد أحمد. فمن أفراد أحمد على أهل المذاهب ما هو الآن عند القيام في كبد السماء، هذا من أفراد أحمد. ووافقه الأئمة على الطلوع مالك وأبو حنيفة، ووافقه مالك زيادة أيضا عند إيش؟ الغروب، عند الغروب. ومن أفراده هو عندما سمعت عند القيام. وذهب الشافعي إلى جواز الدفن في هذه الأوقات بلا كراهة، إن لم يتحرى ذلك. وهذا اختيار البغوي والنووي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أظن هذا يكفي، قد جاء الوقت وبقي إملاء آخر لهذه المسألة، لكننا بس نذكر حتى كلام شيخ الإسلام نكتفي به. قال شيخ الإسلام: كما في الاختيارات الفقهية فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره، وهذه العبارة نظيرها للنووي كما تقدم، نقل ذلك عنه من شرح مسلم. فانتهى الذي أردنا إملاء اليوم، وسيأتي تتم لها لهذه المسألة، وهي مسألة الدفن في هذه الأوقات الثلاثة، هل يشرع أو لا يشرع؟ فهذه مذاهب أهل العلم رحمهم الله، ويأتي القول الراجح إن شاء الله فيها. قال: يسلم عليكم وعلى الطلاب أبو عمر فايز شداد الإبي، جزاكم الله خيرا، عليك وعليه السلام ونعم الأخ. واليوم كما سمعتم محاضرة في الرشاد بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.